إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 66 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الحج، ومع الجزء 11 من أجزاء شرح كتاب الحج من كتاب الترغيب والترهيب، ومع باب جديد من أبواب كتاب الحج، باب الترغيب في سكن المدينة إلى الممات وما جاء في فضلها وفضل أحد ووادي العقيق. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب في سكن المدينة إلى الممات وما جاء في فضلها وفضل أحد ووادي العتيق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. رواه مسلم والترمذي. أحسنت. هذا حديث أول تحت هذا الباب، باب ترغيب في سكن المدينة إلى الممات، ترغيب المسلم في أن يسكن المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسكن إلى أن يموت في المدينة. بعض الأحاديث في الترغيب في ذلك، وما جاء في فضلها، فضل المدينة، وفضل أحد، فضل جبل أحد، ووادي العقيق أيضا. أحاديث جمعها حافظ المنذري تحت هذا الباب من كتب السنة، وفيها الصحيح والمقبول، وفيها أيضا الضعيف والمردود. قال: أول حديث قرأه أخوكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. شفيعا أو شهيدا، هذا شك من الراوي، إما من الصحابي أو ممن دونه. قال: رواه مسلم، فهو حديث صحيح، ولذلك ذكره الألباني رحمه الله في صحيح ترغيب 1186. لا يصبر على لأواء المدينة، لأواء المدينة المحنة والشدة، أحيانا يتغير الجو والمناخ على بعض الناس فيصيبهم بإذن الله عز وجل شدة وتعب ومرض، هذا لأواء المدينة، وهذا معروف. لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا يوم القيامة. هذا يدل على فضل سكن المدينة والصبر على محنتها وعلى شدتها. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. رواه مسلم. نعم. لأواء شدة الضيق وتغير المناخ، أيضا مثل الحديث السابق، هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك رضي الله عنه يروي لنا هذا الحديث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها شدة وضيق السكن في المدينة، لا يصبر أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا أو شهيدا إذا كان مسلما. هذا شرط، إذا شرط، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع ويشهد للمسلم وليس لغيره. فهذا الحديث أيضا رواه مسلم وذكره الألباني في صحيح ترغيب 1187. نعم. وعن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها. وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وزاد في رواية: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. رواه مسلم. حديث صحيح ذكره الألباني أيضا في صحيح ترغيب 1188، وفيه بيان حرم المدينة، وأن المدينة لها حرم أيضا كمكة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة، لابتان حجارة السود، والمدينة واقعة بين لابتين أو حرتين حجارة السود، والمدينة في بين هذه الحجارة السود لابتان أو حرتان تسمى. إني أحرم ما بين لابتي المدينة، هذا حرم المدينة، بين اللابتين وبين جبلين أيضا، أن يقطع عضاهها. العضاه بكسر العين جمع عضاها أو عضاها، وهو كل شجر له شوك، كل شجر له شوك يسمى عضاها. يحرم أن يقطع عضاهها، لا يجوز الحرم المدني حرم المدينة أن يقطع شجر له شوك، أو يقتل صيدها، صيد كالحمام والضباء والأرانب وغير ذلك ما بين اللابتين ما بين الحرتين، هذا حرم المدينة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لأن سمع أن أناسا لم يتحملوا شدة المدينة ومشقة المدينة ورحلوا من المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها، لا يتركها أحد من أهلها، من أهلها لا يتركها زهدا فيها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها على مشقتها وشدتها، لا يثبت أحد على لأواه وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وزاد في رواية: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء بشر وأذى إلا أذابه الله في النار. هذا وعيد شديد، وبعض أهل العلم قالوا قد يكون المراد من أرادها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كفى المسلمون أمره واضمحل كيده كما يضمحل الرصاص في النار. وقد يكون في اللفظ تقديم وتأخير، أي أذابه الله ذوب الرصاص في النار، وهذا يكون لمن أراد المدينة في الدنيا لا يمهله الله ولا يمكن له سلطانا، بل يذهبه عن قرب، كما انقضى شأن من حاربها أيام بني أمية، مثل مسلم بن عقبة فإنه هلك من مصرفه منها. وهكذا، فهذا حديث أيضا فيه ترغيب في سكن المدينة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أهل المدينة زمان ينطلق الناس منها إلى الأرياف يلتمسون الرخاء فيجدون الرخاء، فيجدون رخاء ثم يأتون فيتحملون بأهليهم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. رواه أحمد والبزار. رواه أحمد والبزار. وذا الألباني يقال صحيح لغيره في صحيح ترغيب 1189 صحيح لغيره. وأيضا فيه ترغيب في سكن المدينة والترهيب من ترك سكن في المدينة من أهل المدينة. قال يأتين على أهل المدينة هكذا، لكن بعد الرجوع الألباني رحمه الله بعد الرجوع للمسند وجد أن هذه اللفظة ليست في مسند الإمام أحمد. ليأتين على المدينة، هذه رواية أحمد، ليأتين على المدينة زمان ينطلق الناس منها من المدينة إلى الأرياف. الأرياف يعني الأماكن الذي فيها الرغد والمعيشة الواسعة، يبحثون عن الدنيا فيهجرون المدينة ويذهبون إلى الأرياف ما قارب المياه في أرض العرب، الأرض التي فيها الزرع والخصب، يذهبون هناك لأن هناك الرخاء فيتركون المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن زمن يأتي بعده، ليأتين على المدينة زمان ينطلق الناس منها إلى الأرياف يلتمسون الرخاء، ينشدون الرغد والمعيشة الواسعة، فيجدون رخاء في الأرياف بعيد عن المدينة، يجدون هذا الرخاء ثم يأتون فيتحملون بأهليهم إلى الرخاء، يعودون إلى المدينة لحمل أهليهم وعيالهم إلى أماكن الرخاء. قال صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، أي أن بقاءهم في المدينة على ما فيها من لأواء وشدة خير مما ذهبوا إليه من أماكن الرخاء لما فيها من مضاعفة الثواب والأمن من فتنة الدجال وغير ذلك. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. نعم. وعن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري ومسلم، حديث متفق عليه. وفيه أيضا ترغيب في سكن المدينة، قال تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون، يبسون يعني يسرعون ذاهبين إليها، يسوقون رواحلهم سوقا شديدا، هذا معنى يبسون، يعني يرحلون إلى اليمن بعد أن تفتحه لأن فيها الخير وفيها أيضا رغد العيش ما لا يوجد في المدينة، فهنا يأتي قوم يبسون، يبسون يسرعون أو يسرعون ذاهبين إليها، يسوقون رواحلهم سوقا شديدا بسرعة. قال ابن الأثير في النهاية في كتاب النهاية قال يقال بسست الناقة وأبسستها إذا سقتها وزجرتها. يبسون يعني يسوقون إبلهم ورواحلهم إلى اليمن هكذا، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، يحملون أيضا أهليهم ومن أطاعهم يحملونهم إلى اليمن معهم ويتركون المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وهكذا تفتح الشام فيأتي قوم يبسون أيضا يرحلون إليها، يسرعون في الرحيل على رواحلهم، يتحملون بأهليهم وأطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون يتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هذا حديث صريح في فضل السكنة، سكنة المدينة. نعم. وعن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر حمزة بن عبد المطلب، فجعلوا يجرون النمرة على وجهه فتنكشف قدماه، ويجرونها على قدميه فينكشف وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها على وجهه واجعلوا على قدميه من هذا الشجر. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فإذا أصحابه يكون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يأتي على الناس زمان يخرجون إلى الأرياف فيصيبون منها مطعما وملبسا ومركبا، أو قال مراكب، فيكتبون إلى أهلهم: هلم إلينا، فإنكم بأرض حجاز جدوبة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. رواه الطبراني في الكبير. طيب، حديث أيضا قال الألباني: حسن لغيره في صحيح ترغيب 1191، فيه ذكر قصة دفن حمزة بن عبد المطلب بعد تغطيته بعد أن مات شهيدا في غزوة أحد. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر حمزة بن عبد المطلب عند دفنه، جعلوا يجرون النمرة. نمرة شملة مخططة من صوف غليظ، يجرونها على وجهه، كان طويلا، فإذا غطى وجهه انكشفت قدمه، جرونها على قدمي فينكشف وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها على وجهي ولو ظهرت القدمان، اجعلوا على قدميه من هذا الشجر. وهذه الرواية عند طبراني في الكبير، وجاء في صحيح البخاري الذي حصل معه ذلك هو مصعب بن عمير حامل اللواء يوم أحد. وقد روى البخاري عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله، وجب أجرنا على الله، فمنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئا، كان منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجله، وإذا غطى بها رجلي خرج رأسه. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، أو قال: ألقوا على رجليه من الإذخر. هذه الرواية التي في الصحيح أن صاحب القصة ليس حمزة بن عبد المطلب ولكنه مصعب بن عمير، لكن لا يمتنع أن يتكرر ذلك، لأن هذا الحديث حسن لغيره كما قال الألباني رحمه الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: يأتي على الناس زمان يخرجون إلى الأرياف يصيبون منها مطعما وملبسا ومركبا، يجدون من وسائل العيش ما لا يجدونه في المدينة، يكتبون إلى أهلهم: هلم إلينا، تعالوا إلينا في وطننا الجديد الأرياف، يتركون المدينة. قالوا لهم: فإنكم بأرض حجازية جدوبة، يعني قليلة الزرع والماء. قال صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، بمثل الحديث السابق. نعم، الحديث الذي بعد حديث المنكر ضعيف. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: غلى السعر بالمدينة فاشتد الجهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبروا وأبشروا، فإني قد باركت على صاعكم ومدكم، وكلوا ولا تتفرقوا. نعم، إلى آخر الحديث. هذا حديث المنكر، قال الألباني حديث منكر في ضعيف الترغيب 765، وفيه وصية: اصبروا وأبشروا، فإني قد باركت على صاعكم ومدكم. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في صاع المدينة والمد هذا ثابت في الصحيحين وفي غيره، لكن هذا اللفظ لا يصح، منكر كما قال الألباني رحمه الله. حديث الذي بعده. نعم. وعن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري أنه مر بزيد بن ثابت وأبي أيوب رضي الله عنهما وهما قاعدان عند المسجد الجنائز فقال أحدهما لصاحبه: تذكر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد الذي نحن فيه؟ قال: نعم، عن المدينة سمعته يزعم أنه سيأتي على الناس زمان تفتح فيه فتحات الأرض فتخرج إليها رجال يصيبون رخاء وعيشا وطعاما فيمرون على إخوان لهم حجاجا أو عمارا فيقولون ما يقيمكم في الأواء العيش وشدة الجوع فذاهب وقاعد حتى قالها مرارا والمدينة خير لهم لا يثبت بها أحد فيصبر على لأوائها وشدتها حتى يموت إلا كنت له شفيع إلا كنت له يوم القيامة شفيعا أو شهيدا. نعم هذا مثل الحديث السابق وفيه أنه صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا أو شفيعا لمن يصبر على لأواء المدينة لا يترك المدينة وهو من أهلها. وهذا يدل على فضل السكنة في المدينة هنا قوله سمعته يزعم أنه يزعم يعني يقول سمعته يقول أنه سيأتي على الناس زمان تفتح فيه فتحات الأرض يعني فتوح مثل ما مر السابق تفتح اليمن تفتح الشام تفتح العراق هذا هو المراد هنا تفتح فيها فيه فتحات الأرض يعني أخطار الأرض جهات الأرض وهذا تحقق بفضل الله عز وجل امتدت فتوح الإسلام إلى الصين إلى المحيط الأطلسي انتشر الإسلام على وجه الأرض. وذكر صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يصيب في تلك الأرض التي فتحت يصيب رخاء وعيشا وطعاما فيبقون هناك يقيمون ويتركون سكن المدينة ويقول صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم أنفع لهم في الدين حيث تضاعف أجورهم ويؤجرون على صبرهم على لأوائها وشدتها ويظفرون بشفاعته صلى الله عليه وسلم أو بشهادته لهم. ففضل السكنة بالمدينة فضل عظيم لا يتركها أهلها. نعم حديث التاسع. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها. رواه الترمذي وابن ماجه. نعم هذا حديث أيضا في فضل سكن المدينة. وقال الألباني حديث صحيح في صحيح ترغيب 1193 من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها يعني من استطاع أن يقيم بالمدينة حتى يأتيه الموت فليفعل فإني أشفع لمن يموت بها. لهذا كان عمر رضي الله عنه يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك يدعو الله أن يموت في المدينة. وهذا يدل على فضل سكن المدينة. نعم. وفي رواية للبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإنه من مات بالمدينة شفعت له يوم القيامة. أيضا حديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح ترغيب 1193 بنفس معنى الحديث السابق. نعم. وعن الصميتية امرأة من صميتة أحسن الله يقول. وعن الصميتة امرأة من بني ليث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن لا يموت إلا بالمدينة فليمت بها فإنه من يمت بها تشفع له أو نشفع عندك تشفع لا نشفع يعني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع نشفع له فإنه من يمت بها نشفع له أو تشهد له أو نشهد له أو نفس اللفظ. رواه ابن حبان. حديث أيضا صحيح صححه الألباني رحمه الله في صحيح ترغيب 1194 بنفس الحديث السابق بمعنى الحديث السابق. نعم. وفي رواية للبيهقي أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإنه لا يموت بها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير ورواته محتج بهم في الصحيح. في حديث قبله وفي رواية للبيهقي نفس حديث صميتة قال وفي رواية للبيهقي موجود عندك اقرأها. وفي رواية للبيهقي أنا حديث آخر. نعم أحسن الله إليك. وفي رواية للبيهقي أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فمن مات بالمدينة كنت له شفيعا أو شهيدا. نعم، بهذا الحديث قال الألباني صحيح لغيره، هذه رواية البيهقي، قال صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1195. ثم يأتي بعد ذلك حديث سبيعة الأسلمية. نعم. وعن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه لا يموت بها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. نعم، بمعنى الحديث السابق. ولذلك الألباني رحمه الله قال صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1196 الذي بعده. نعم. وعن امرأة يتيمة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. نعم، هذا حديث حسن، قال الألباني في صحيح الترغيب 1197. نعم، حديث الثلاثة القادمة هي ضعيفة، نقرأها. وعن ضعيفة، كلها ضعيفة. نعم، عن حاطب. وعن حاطب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة. نعم، حديث ضعيف بضعيف الترغيب 766. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قبري، أو قال: من زارني كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله في الآمنين يوم القيامة. نعم، هذا بهذا اللفظ أيضا ضعيف في السند، رجل لم يسمى أو يسمعه عن ابن عمر، رجل من آل عمر لم يسمعه عن عمر هذا الحديث، فالحديث فيه انقطاع، لذلك ضعفه الألباني في ضعيف ترغيب 767. نعم. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة، ومن زارني محتسبا إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة. رواه البيهقي وأيضا. نعم، هذا أيضا ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 768. حديث أبي قتادة القادم حديث صحيح. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلى بأرض سعد بأرض الحرة عند بيوت السقيا، ثم قال: اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك. اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك. ثم قال: اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك، دعاك لأهل مكة، وأنا محمد عبدك ورسولك، أدعوك لأهل المدينة مثل ما دعاك به إبراهيم لمكة. نعم. ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم، اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، واجعل ما بها من وباء بخم. اللهم إني حرمت ما بين لابتيها كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم المكي. رواه أحمد، حديث صحيح، قال الألباني حديث صحيح في صحيح ترغيب 1198 عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلى بأرض سعد، أرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، بأرض الحرة عند بيوت السقيا، هناك صلى صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم إن إبراهيم خليلك، ليست خليلك، هي خليل إبراهيم خليلك، خليلك هذه بدل من إبراهيم. اللهم أن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك، دعاك لأهل مكة، فهذه بدل، وهذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم: اللهم أن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك، دعاك لأهل مكة. دعا إبراهيم عليه السلام لأهل مكة أن الله عز وجل يبارك لأهل مكة، كما في سورة إبراهيم قال الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هذا في سورة البقرة 126. وفي سورة إبراهيم يقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذا دعاء إبراهيم عليه السلام. اللهم أن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك دعاك لأهل مكة، وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة مثل ما دعاك به إبراهيم لمكة، ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم. جاء في صحيحين أيضا من حديث أنس، اللهم بارك لهم في مكيالهم، بارك لهم في صاعهم، بارك لهم في مدهم. جاء في حديث أيضا، اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. أدعية كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على فضل المدينة وفضل سكن المدينة. نعم، الحديث الذي بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدتنا مدينتنا أحسن الله وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا ومدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. رواه مسلم. هذا حديث رواه مسلم وغيره، حديث صحيح. كذلك أيضا الإمام مالك أيضا في الموطأ رواه، والترمذي في السنن، وذاك الألباني رحمه الله قال حديث صحيح في صحيح الترغيب 1199. وفي هذا الحديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في ثمار المدينة، وفي أيضا البركة في المدينة نفسها وفي صاعها وفي مدها، هذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها لنا، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. رواه مسلم. إذن كانت المدينة في ذاك الوقت، حديث صحيح رواه مسلم وغيره، قال الألباني صحيح في صحيح الترغيب 1200 في صحيح الترغيب. أيضا دعاؤه صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها لنا، لأن من الناس من يأتي مكة ويصيبه المرض بإذن الله عز وجل، فصححها لنا من الصحة، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها، يعني كانت مشهورة حمى مكة في ذاك الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا دعا اللهم انقل حماها فاجعلها بالجحفة. الجحفة هذه قرية جامعة بعد 82 ميل من مكة، كانت تسمى مهيعة، نزل بها بنو عبيد، وجاءهم لمن سبق من أقام في هذه المدينة، جاءهم سيل الجحاف فاجتحفهم فسميت الجحفة، وهي الآن ميقات أهل الشام بالنسبة للحج والعمرة. الجحفة هذه الجحفة باء نقلت حمى المدينة بإذن الله عز وجل إلى الجحفة، لذلك الآن لا يسكنها أحد هذه القرية، والميقات قريبا منها في قرية أخرى انتقل. إذن بقي لنا حديثان. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا عند السقيا التي كانت لسعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك دعاك لأهل مكة بالبركة، وأنا محمد عبدك ورسولك، وإني أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم مثل ما باركت لأهل مكة، واجعل مع البركة بركتين. هذا الدعاء يجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة، هذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، حديث علي، قال الألباني صحيح في صحيح ترغيب 1201، آخر حديث. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيده ما من المدينة شيء ولا شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها. نعم، رواه مسلم. هذا حديث صحيح، وفيه أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المدينة، ويدل على فضل سكن المدينة أيضا. والحديث صحه الألباني رحمه الله، وهو في صحيح مسلم، لكن هو أيضا في صحيح ترغيب لمن أراد أن يرجع، في صحيح ترغيب 1202 رغم الحديث. نكتفي بهذه الأحاديث، 22 حديثا في درسنا اليوم تحت هذا الباب، باب الترغيب في سكن المدينة إلى الممات وما جاء في فضلها. تأتي بقية الأحاديث أيضا في فضل جبل أحد وفضل وادي العقيق. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.